بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا تهيج لأهل الإيمان، تحريض لهم على قتال الكفار. فيقول الله سبحانه: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم هموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أي ما المانع لكم من قتال هؤلاء؟ ففي الآية إذن تحريض على القتال، ولقد جاء التحريض على القتال صريحا في كتاب الله عز وجل، إذ الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فالقتال أصل أيضا من أصول ديننا، قتال أهل الكفر حتى يرجعوا عن كفرهم، حتى يرجعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الصدد كثيرة جدا، حتى إنه كما سبق من أهل العلم من قال إن كل الآيات الأمرة بالعفو عن الكفار والصفح عنهم منسوخة بآية السيف، هكذا قال كثير من أهل العلم كما سبق. فهنا تهيج على القتال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإن قال قائل ضعيف الإيمان: لماذا نقاتل الناس؟ فنقول: قتالنا لهم لصالحهم بعد امتثالنا لأمر الله. إذا كان الشخص وصل إلى درجة من الكفر أنه يقتل ولا يسلم، إذن القتل هو الصالح له إذن لإراحة الناس من شره. ولكن إذا علم الشخص أنه سيقتل فبادر إلى الإسلام فقد نصرناه ظالما بمنعه من ظلمه. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بالحديث عن رسول الله: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني أن أهل الإسلام يحاربون أهل الكفر فيأسرونهم ويربطونهم في السلاسل حتى يدخلوهم الإسلام. إذا دخلوا الإسلام فقد دخلوا الجنة. فهذا وجه الجواب والله أعلم. ثم نقول: هل قتلهم بالسيف أشد وأنكى أم دخولهم جهنم خالدين فيها مخلدين لا يموتون ولا يحيون؟ فلا شك أن القتل بالسيف أيسر وأيسر وأيسر من دخول في الجحيم وخلود فيها. إذا علم الشخص أنه سيقتل فبادر إلى الإسلام فهو خير له من بقائه على الكفر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم إننا أولا وآخرا وبغض النظر عن الحكم من وراء ذلك كله، نحن ممتثلون أمر الله سبحانه، فالذي أمرنا الله به فيه الخير، سواء ظهرت لنا الحكمة من ذلك أم لم تظهر لنا الحكمة من ذلك؟ فقد أيقنا أن الله يعلم ونحن لا نعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأعلم بأمره إذ أمر. له الأمر وله الحكم وإليه ترجع الأمور. فهذا وجه الجواب. إن قال لنا قائل: لماذا تقتلون الناس حتى يسلموا؟ نقول: هذا أمر الله ونحن مسلمون، ومن معاني إسلامنا استسلامنا لأمر ربنا. إذا أمرنا الله بأمر قلنا لله سمعا وطاعة. فهمنا الحكمة أم لم نفهم؟ ولكن إذا أراد السائل التماسا التمسناه، قلنا إننا ننقذه من البقاء في الجحيم، ننقذه من دخول الجحيم، فإنه إذا مات على الكفر دخل جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. ثم أيضا إن بقاؤه على الكفر ينشر الفساد في الأرض، فهذا الكافر لا عهد له ولا ميثاق ولا دين له، فينشر الرذائل وينشر الفواحش وينشر الربا وينشر المحرمات ويظلم العباد، فلا رادع يردعه. فبقاه على الكفر في نشر للفساد في الأرض، لأنه كما لا يخفى الكفار ينشرون فسقهم وينشرون كفرهم وينشرون باطلهم وينشرون المعتقدات الفاسدة لهم من سحر وخرافات، فيبتزون أموال الناس ولا يبالون، يزنون ولا يبالون، تختلط الأنساب بسببهم إذ لا يوقرون فرجا ولا يوقرون ربا ولا شرعا، فالأرض تفسد. فأمرنا بقتالهم حفاظا على سلامة الأرض من الفساد. فإذا بقوا أفسدوا في الأرض، فترى المرتكب للفواحش منهم يرتكب، تختلط أنساب الناس، ترى السكير العربيد منهم يسكر ويعربد فتذهب عقول الناس، ترى السارق منهم يسرق، ترى القوي يأكل الضعيف، فتحصل الفوضى في الأرض. فلذا أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار، فلا نبالي. ونبينا يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. وفي هذا الصدد كذلك وبنحو ما ذكر نجيب على من قال: لماذا تقتلون المرتد؟ فنقول: نقتل المرتد لأن ربنا أمرنا بذلك، لأن نبينا أمرنا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا قال سبحانه: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا عهودهم، فناقض العهد عقوبته شديدة، ناقض العهد عقوبته شديدة، وعلى حسب العهد الذي نقض تتأتى العقوبة، وأيضا بصفة ناقض العهد تتأتى العقوبة. فإذا كان ناقض العهد كافرا فله حكم، إذا كان ناقض العهد مسلما فله حكم، وإذا كان العهد المنقوض كبيرا فله حكم، وإن كان العهد المنقوض دون ذلك فله حكم. قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا عهودهم. وكما سلف هذه منزلة على الكفار، الذين عاهدوا أهل الإسلام عهودا ثم نقضوها تناقض أي عهد مزموم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في علامات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر. كذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، هموا بإخراج الرسول، كما قال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليقيدوك ويأسروك ويحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هكذا قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقد سعوا لإخراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا قد يطرح سؤال، وفي الحقيقة الفائدة منه ليست تلك الكبيرة جدا، لكن قد يستفاد من الجواب في مواطن: هل الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة أم أنه خرج؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة أم أنه خرج مختارا؟ فالجواب: المسألة فيها العلماء قولان. أولا، فقول بأنه أخرج، لأن الله قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهذا مستند للقائلين بأنه أخرج. وقول آخر بأنه خرج، وذلك لما ذكره البخاري في قصة الهجرة، أن أبا بكر أراد أن يهاجر، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم المهلة، ثم إنه ذهب إليه بعد أيام وطرق عليه الباب ظهرا، قال: إنه قد أذن لي في الخروج. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. فاستدل به البعض على أن النبي إنما خرج بأمر الله سبحانه وتعالى. ووجه الجمع أن يقال إن الكفار ألجأوه إلى الخروج فخرج بأمر الله، وبذلك تجتمع الأمور، وإلا فأهل الكفر في نهاية الأمر ما كانوا محبين لخروجه، بل أرسلوا في إثره يريدون قتله. في نهاية الأمر عند الخروج أهل الكفر كانوا يتربصون بالنبي الدوائر ويريدون قتله، ولذا تتبعوه في غار ثور كما هو معلوم. قال تعالى: وهموا بإخراج الرسول. وكما هو معلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أهل الفضل والصلاح والدعاة من الخير، يرغب أقوامهم في إخراجهم من البلاد، خاصة أهل الفسق منهم، لا يريدون بقاء للأنبياء في البلاد، وتلك سنة مضطردة، لأن الفاسق يريد إمضاء هواه، والصالح يمنعه من إمضاء هذا الهوى، فلذلك يرغب في إخراجه. دلت على ذلك نصوص متعددة. قال تعالى في كتابه الكريم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال النبي متعجبا: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهكذا تلك سنة مضطردة. ولذلك إذا استقرأت القرآن الكريم وتتبعت طريق المجرمين فيه تجد أنها تسير على نسق واحد على مدار القرون والأزمان. كل قوم يقولون لنبيهم ساحر، مجنون، كذاب، بصفة مضطردة. كل نبي قال له قوم هذا القوم، وجاءت الآية شاملة لذلك منتظمة له، إذ الله قال: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال بعض العلماء: كأن الكفار يوصي بعضهم بعضا، إذا جاءكم رسول قولوا ساحر أو مجنون. قال تعالى: بل هم قوم طاغون. قال سبحانه: وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. فالبادئ أيضا أظلم، البادي بالأكدي أظلم، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الآيات لأهل الإسلام تأمر بقتال أهل الكفر: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فادت الآية أن الصدور تشفى بالانتقام من أهل الكفر، فدائما الصدور تشفى من الانتقام من الظالمين. ولذلك فإن الله قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وعقب ذلك بقوله: والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فزوال أهل الظلم وابتعاد أهل الظلم عن البلاد نعمة تستوجب شكرا من الله سبحانه. وفي الحديث: مستريح ومستراح منه، أما المستراح منه فهو العبد الفاجر يموت فتستريح منه البلاد ويستريح منه العباد. هذا الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: مستراح منه. قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، أي بقتل الكفار، ويتوب الله على من يشاء. ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. يمن الله على العباد، على من يشاء من العباد بإرجاعهم بسبب القتل، بسبب أنهم يقاتلوا إلى الإسلام. فهنا الغاية من القتل أمران: هنا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، وقاتلوهم يتوب الله على من يشاء منهم. يعني أنكم إذا بادرتم بقتالهم قد يرجعوا عن الكفر، فباب التوبة لهم مفتوح، باب التوبة لهم مفتوح. فبالقتال يدخل أقوام في دين الله أفواجا، ويتوب أقوام من الشرك، يتوب أقوام من الشرك. قال بعض العلماء: هذا فيه بيان لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة مغفرته، فدائما أبواب التوبة مفتوحة، أبواب التوبة مفتوحة أمام من أرادها. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله في شأنهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ففتحت لهم أبواب التوبة. الذين قالوا إن المسيح ابن الله، فتحت لهم أبواب التوبة. الذين قالوا إن المسيح هو الله، فتحت لهم أبواب التوبة. الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وقذفوهم فيها أحرقوهم بلا ذنب اقترف إلا أن يقولوا ربنا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فتحت لهم أبواب التوبة العاقون للآباء والأمهات فتحت لهم أبواب التوبة قطاع الطرق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الذين وصل بهم الأمر إلى أن حاربوا الله وحاربوا رسوله فتحت لهم أبواب التوبة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ففتحت أبواب التوبة أمام الجميع حتى يتوبوا إلى ربهم حتى يفيقوا من كفرهم وضلالهم قال الله سبحانه ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ثم قال سبحانه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا يا أهل الإيمان بلا اختبار ولا ابتلاء فلزاما أن تبتلى أيها المؤمن لزاما أن تختبر أيها المؤمن أم حسبتم أن تتركوا أي بلا ابتلاء ولا اختبار ولا تكليف ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة والله خبير بما تعملون أي لا تظنوا هذا الظن قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فقال الله سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فلزاما من ابتلاء لا بد لك يا ابن آدم من ابتلاء في دنياك ولا بد لك من اختبار في دنياك صحيح أن صور الابتلاءات تتنوع لكن لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار حتى يتميز المؤمن من الكافر حتى يتميز الصادق من الكاذب لا بد من ابتلاء من الناس من يوفق في الابتلاء ويخرج سالما آمنا غانما صابرا مؤمنا ومن الناس من ينتكس بسبب هذا الابتلاء قال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فكان الرجل يأتي من البادية يسلب إن رزقت زوجته بالبنين وإن أنتجت إبله قال هذا دين حسن إن رزقت زوجته بالبنات أو لم ترزق زوجته أصلا ولم تنتج إبله قال هذا دين سوء ويطرق الدين ففيهم نزل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فلا بد أن يتأهل كل منا لابتلاء قد يمر به إما بالسراء أحيانا وأنت لا تشعر وإما بالضراء وقد تكون بل كلنا في ابتلاء إما ابتلاء بالسراء وإما ابتلاء بالضراء وإما ابتلاء بعرض تكليف شرعي عليه هل تمتثل أو لا تمتثل فالكل في ابتلاء أحيانا يبتلى بالضر في البدن كما قال بعض العلماء شأن نبي الله أيوب قد لبث به البلاء 18 عاما حتى ألقي في مكان في القرية بعيدا بعيدا عن الناس لا يقربه أحد ولا يرضى أحد حتى أن يسأل عنه إلا الزوجة الوفية وإلا اثنان من أبناء العمومة. أما سائر الناس فكان بعيدا فارا من أيوب عليه السلام وهو النبي العزيز على الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن تمر بك فتنة وأن يمر بك ابتلاء لينظر هل أنت ثابت على شرع الله سبحانه أم أنك دخلت الدين هذا الدين رجاء مطمع رجاء مصلحة. والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هذا كلام ربنا: أم حسبتم، أي أفظننتم أن تتركوا، أي بلا ابتلاء ولا اختبار، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة المراد بها البطانة، المراد بها البطانة. فقد يأتيك تكليف من الله بترك موالاة الكفار، فهنالك أقوام يضعف إيمانهم فيوالون أهل الكفر ويقدمونهم على أهل الإسلام، يوالون أهل الشر والفساد ويقدمونهم على أهل الخير والصلاح. وهذا وارد. وقد كان أن عبد الله بن أبي بن سلول وعبادة بن الصامت رضي الله عن عبادة بن الصامت كلاهما كان له موالي من اليهود، فلما نزل في شأن اليهود ما نزل قال عبادة بن الصامت: أما أنا يا رسول الله فأبرأ إلى الله من موالاة يهود وأتولى الله ورسوله. أما عبد الله بن أبي بن سلول قال: 700 راجل و500 بارع أتركهم تحصدني في غداة واحدة يا محمد. فقال النبي: هم لك. فرضي ابن أبي بن سلول بموالاة أهل الكفر. قال تعالى: والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ليس من شأنهم أن يعمروها بالطاعات، هذا ليس من شأنهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي بفعلهم الذي يفعلونه وهو تخريب مساجد الله، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا كان هذا شأنهم تخريب بيوت الله عز وجل، فليكن من شأن أهل الإيمان إعمار بيوت الله عز وجل. فقوله شهيدين على أنفسهم بالكفر، أي بصنيعهم الذي صنعوه، فصنيعهم شاهد عليهم. وقال آخرون في تفسير قوله تعالى شهيدين على أنفسهم بالكفر أن الكافر يقول إنه كافر، اليهودي يقول عن نفسه يهودي، النصراني يقول عن نفسه نصراني فيعلنها. فإذا كان ذلك كذلك يا مسلم، إذا كان النصراني يشهد على نفسه بأنه نصراني ويعلن ذلك صراحة بل ويعلق الصليب كشعار له، وإذا كان اليهودي ينادي على نفسه ويعلنها عن نفسه صريحة إنه يهودي ويعلق النجمة التي اتخذها شعارا، وإذا كان البوذي يعلن عن نفسه أنه بوذي، وكذلك القديان الزائغ يعلن عن نفسه بذلك، وعابد البقر يعلن عن نفسه بذلك، ويقيم شريعة نفسه التي شرعها له شياطينه، فأنت أولى يا مسلم أن تعلن عن هويتك وأن تمتثل أمر ربك سبحانه وتعالى، إذ قال قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلنعلن عن هويتنا أننا اعتنقنا الإسلام، لا نرضى به بديلا، بل كفرنا بكل دين غير دين الإسلام، رضينا بشرعة الإسلام وكفرنا بكل شرعة غير شرعة المسلمين. إذا كان النصراني يعلن أنه قابل شرعة النصرانية، والديمقراطي يعلن أنه قابل لشرعة الديمقراطية، والماركسي يعلن أنه عامل بشرعة الماركسية، فنحن كمسلمين أولى بديننا. نعلن عن هويتنا أننا والحمد لله مسلمون، شرعتنا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ليست قانونا وضعيا وضعه البشر، وليست قانونا مستوردا من دولة كافرة، وليست سلفا ولا عرفا يتبع، إنما هويتنا دائما أننا ولله الحمد مسلمون. إذا كان أهل الكفر قال الله فيهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، هي على وجه لبعض المفسرين إعلان كل منهم عن نفسه، اليهودي يعلن عن نفسه أنه يهودي، والنصراني يعلن عن نفسه أنه نصراني، وكل صاحب ملة يشهد على نفسه وينادي على نفسه بها. فنحن يا أمة محمد أولى الناس بأن نعلن عن هويتنا وأن نعلن عن شريعتنا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فلا نستحي أبدا من تطبيق كتاب ربنا، ولا نستحي أبدا من تطبيق سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في كل شؤون حياتنا. لذلك قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا تتحرج أبدا يا عبد الله من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تستحي من ذلك. قال الله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في الحديث وهو ضعيف الإسناد: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا وإن كان سنده ضعيفا، إن كان ضعيفا سنده، لكن الآية الكريمة شهيدة لمعناه، الآية الكريمة شهيدة لمعناه، إذ الآية فيها: إنما يعمر مساجد الله. العمارة هنا على الوجهين اللذين ذكرهما العلماء: عمارة بالأبدان، أي أنك تتواجد في بيوت الله، وعمارة بالبنيان، عمارة بالأبدان وعمارة بالبنيان. فالأول بالأبدان والأعظم، وكذلك البنيان، ورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة التي هي في الغاية من الصحة والثبوت، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 50 طريقا. يقول النبي فيه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي بعض الروايات: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. فالعمارة عمارتان: عمارة بالأبدان وعمارة للبنيان. والأولى بلا شك أعظم، فينبغي أن تكثر من التواجد في بيوت الله. وهذا المقام مقام تذكير بشيء من فضل المكث في المساجد، شيء من فضل المكث في المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يؤذي. فطالما أنك في المسجد وبعد صلاة صليتها الملائكة مستمرة في الدعاء لك، مستمرة في الدعاء لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طالما أنك جالس في المسجد السكينة تتنزل عليك، الرحمات تغشاك وأنت في المسجد، كذلك الخيرات والبشارات تأتي للقوم وهم في المساجد. ألم تروا أن الله قال في كتابه الكريم: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى؟ ما نادته في سوق ولا في ملعب ولا في مسرح ولا في ملهى؟ ألم تروا أيضا أن الله قال في شأن مريم عليها السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فالرزق كان يأتيها في المحراب عليها سلام الله. هكذا. ولقد قال تعالى في شأن المساجد عموما وأهلها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أذن الله أن ترفع، قال البعض أن تطهر ويرفع ذكرها، وقال آخرون أن ترفع كبنيان وتبنى، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فقوله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، دال على فضل المكث في المساجد وذكر الله عز وجل فيها. ولا يخفى عليكم كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، أي يخرج من المسجد وينتظر الصلاة الأخرى حتى تأتي، ويتعلق قلبه دوما بالمسجد. فهكذا ينبغي أن نكون، يتبشبش الله إليك كلما أتيت إلى المسجد، كما يتبشبش المنتظر ضيفا وأتاه ضيفه العزيز عليه المحب له، وذلك في حال تحسين الحديث. فالمكث في المسجد فضائله لا تحصى، تلتقي بالأبرار الأخيار في المسجد، فمواطنهم المساجد، أما أهل الإجرام فمواطنهم المسارح والملاهي وأماكن الفسق وأماكن الدعارة. لكن في غالب الأحوال الذين يقدمون المساجد هم أهل الخير وهم أهل الفضل، هذا شيء أغلبي، تتعرف عليهم ينصحونك لله وينصحونك في الله ولا يغتابونك. فالخيرات مجتمعة في المسجد، تخطو من بيتك إلى المسجد خطوات، كل خطوة تخطوها ترفع حسنة أو تحط خطيئة، تأتي إلى المسجد تشهد الصلاة، تسجل الملائكة اسمك في صحائفها، تصلي الفجر تشهدك الملائكة إذ هي تحضر الفجر وتستمع لتلاوة التالين في صلاة الفجر، تشهد لك الملائكة عند ربك أنك شهدت الصلوات. هكذا دائما تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. إذا أتيت المسجد كثرت سواد المسلمين، والذي يكثر سواد المسلمين له نصيب من الأجر. إذا كثرت سواد قوم من أهل الفسق فعليك جزء من العقاب إذا كثرت ثواب أهل الصلاة لك نصيب من الثواب. وفي الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم وله قد غفرت. هكذا في الحديث القدسي. فإذا كان عندك وقت بارك الله فيك فاذهب إلى بيت الله، امكث في بيت الله عز وجل تثبت لك الأجور، امكث في بيت الله عز وجل تثبت لك الأجور، ترتفع لك الدرجات، تحط عنك الخطيئات. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي آمن بالله واليوم الآخر يكثر من المكس في المساجد لكونه يعلم فضيلة ذلك. قال تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال فريق كبير من العلماء: عسى من الله واجبا، عسى من الله واجبا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وسيبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا. فبارك الله فيكم، ليكن هديا لنا واتباعا منا لنبينا محمد الإكثار من المكث في المساجد، خاصة في أوقات الفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مكث في مصلى حتى تطلع الشمس وترتفع حسنا عليه الصلاة والسلام، فذاك وقت طيب، ذاك وقت البكور الذي دعا النبي فيه لأمته أن يبارك لها في بكورها. بارك الله فيك.